إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب تعظيم الفتوى للشيخ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في تعظيم الفتيا، قال: فصل. وقد كان علماء السلف رضي الله عنهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون تورعا. نعم، يعني من ما امتاز به العلماء الأوائل من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يمتنعون من الفتوى تورعا وخوفا من الزلل، وليس المراد أنهم يبخلون بالعلم أو يظنون به على الناس أو يكتمونه، لا والله، بل هم بلغوا كل ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في مسألة الفتوى فإنهم كانوا يخافون الله ويتورعون ويخشون أن تزل أقدام أو تضل أفهام، فلذلك يمتنعون ويبتعدون عن الفتوى ويؤثرون أن لو قام به بها غيرهم. نعم. قال: وبسنده عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. من هم أهل بدر؟ تعلمون ميزة أهل بدر، وأن الله قد قال لهم أنه قد قال لهم لا لا لا لا قال لهم لما انصرفوا أو لما انتهوا من غزوة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أصحاب هذا الفضل كانوا لا يقدمون على الفتوى، وقد ذكروا أنه 300 من أهل بدر كلهم يترددون في الفتوى ولا يقدمون عليها ويترادونها فيما بينهم خوفا من الله وفرقا وورعا، فأين هؤلاء من أولئك الذين نصبوا أنفسهم في الفضائيات يفتون بما ليس لهم به علم ويقولون على الله بغير علم. نعم. قال: وبسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفى. وهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى ينقل عن 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويتورع عن الفتوى ويود أن أخاه كفاه مؤونة ذلك، وكل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعنه: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. حتى ترجع إلى الأول. وهو أيضا، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، يروي أن الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، وأنه أدرك أن هناك من سأل مسألة فأحالها الأول إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، والرابع إلى الخامس، إلى 120، وإذا بها تعود للمربع الأول كما يقولون، تعود للمسؤول الأول. فعلينا نأخذ العبرة والعظة يا من تتسرعون في الفتاوى بغير علم، خذوا العبرة والعظة من طريقة هؤلاء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم أحد من هذا أنك تكتم ما أعطاك الله من علم، لا، يجب أن تؤدي زكاة العلم وأن تدعو إليه، ومن دل على هدى فله مثل أجر من فعله ومن دعا إلى ضلالة ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من فعل لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن هم مع هذا لا يقدمون على الفتوى إلا فيما كانوا متأكدين فيه، وليس هناك تردد أو أمور محتملة. نعم. قال وبسنده قال حدثنا أبو الصباح عن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا أبو الصباح عن عبد العزيز عن أبيه وكانت له صحبة قال قال لي أبي يا بني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار لا يحسنون شيئا، فإذا سئلوا عن شيء أحال بعضهم على بعض، فإياك يا بني أن تقول بغير علم فتخرج من الدين. نعم، يقول إن هذا التابعي يقول إنه أدرك أباه وكانت له صحبة فأخبره أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون كانوا لا يقدمون على الفتوى بل كانوا يتدافعونها، والكل منهم يعتذر يحاول أن لا يجيب هو، لا يتسابقون على الفتوى كما هو حال كثير من الناس اليوم. فلذلك يجب علينا أن نقتدي بهم، ولذلك حذر ابنه من أن يتسرع في الفتيا فيقع في خراب دينه أو في دمار دينه. نعم. قال وبسنده عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدا فاسأل، قال فأتيت عبيدا فقال ائت علقمة، فقلت علقمة أرسلني إليك، فقال ائت مسروقا فاسأله، قال فأتيت مسروقا فقال ائت علقمة، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فأتيته فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته فقال كان يقال أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما. نعم، هذا السائل مر على أربعة من التابعين من كبار التابعين، علقمة وعبيدة ومسروق وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وكلهم يعتذرون من الإجابة فرقا وخوفا من الله عز وجل، كل هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى. حتى عاد إلى علقمة مرة أخرى فأبلغه أن بخطورة ماذا الفتوى، وأن الإنسان قد تزل فيها قدمه ويقع في أمور لا تحمد عقباها. فعلينا نقتدي بهؤلاء الصحابة والتابعين في أن لا نتصدى أو أن ننصب أنفسنا للفتوى، مع تعين ما لدي إبلاغ ما لديك من علم إلى الناس إذا كنت تحسنه وتتقنه. لا يفهم أحد أننا نترك الناس هكذا سدى، لكن لا نتسرع في ماذا في الفتيا. نعم. قال وبسنده عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. يعني سفيان بن عيينة من التابعين يقول إن من أدركه من العلماء كلهم يتورعون ويحجمون عن الفتوى حتى تكون ثمة ضرورة ملحة ولم يمكن الفرار منها، فعندها يفتون مع الخوف من الله ومع تحري ماذا الصدق والصواب. قال وقال سفيان أدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا كان أحب إليهم. قال كذلك سفيان نفسه ينقل أنه من أدرك من العلماء كانوا يترادون الفتوى، يعني يتراجعون فيها، الكل منهم يحيل إلى الآخر ولا يلجؤون إليها ولا يقدمون عليها إلا عندما تكون ثمة ضرورة قصوى لذلك. فإذا وجد ضرورة قصوى بحثوها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وبسنده عن الشافعي رحمه الله يقول قال ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه. يعني الشافعي يثني على شيخه ابن سفيان بن عيينة، ومع هذا يقول إنه مع علمه وسعة علمه وسعة اطلاعه فإنه كان يحجم عن الفتوى، وما رأى أسكت منه عن الفتوى. كما قلت وأكرر لا يعني أنهم يكتمون العلم، لكنهم لا يتصدون للفتوى بحيث يجيبون على كل مسألة. نعم. قال وبسنده عن ابن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. يعني أعلمهم بالفتوى هم الذين يتورعون ويحجمون ويسكتون عنها، لأنهم ما يقدمون عليها إلا عند الضرورة، ولكن أجهلهم بها هم الذين ينطقون بها دائما ويتصدرون المجالس في تلك الفتاوى. نعم. قال وبسنده عن عطاء بن السائب قال أدركت قوما قال أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه لا يرعد أو يرعد. نعم. يعني يقول إنه أدرك أشياخ كانوا عندما يتكلمون في الفتاوى كانوا ترتعد فرائصهم خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله، يعني يجيبون وهم على مضض وهم على وجل خشية أن يكونوا قد أخطأوا في ذلك أو أجابوا بغير علم. نعم. قالوا بسنده قال حدثنا الأشعث عن محمد أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. لا أدري من محمد هذا المقصود، ولكن لعله من التابعين، فيعني كان ماذا يفعل إذا سئل؟ ها؟ قال كان تغير لونه وتبدل. إذا سئل عن شيء عن مسألة تغير لونه، انتقع وجهه يعني واحمر وتأثر خشية أن يقدم على فتوى بغير علم. نعم. قال وبسنده قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا أبو الصلت قال حدثني شيخ بقرب المدينة قال والله إن مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة كأنه وقف بين الجنة والنار. الله أكبر. يعني هذا الإمام مالك إمام أهل المدينة وعالمها ومفتيها وقاضيها ومؤلفها وصاحب الموطأ العالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سئل عن مسألة تتطلب فتوى ناظرته كأنه واقف بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، ما بين أن يقدم أو يحجم. نعم. قال وبسنده قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء الضرورة. يعني هذا الإمام أحمد أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، وهو يقول إنه يعني إذا عرضت مسألة فعل المسلم أن يتحرى وأن لا يستعجل إلا عندما تكون هناك ضرورة قصوى بحيث لا يجد السائل من يفتيه. نعم. قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا. إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد يعني إلى جهل. العي هو ماذا؟ الجهل. الجهل. ولكن الأولى أن يفتوا بناء على ضوء في ضوء الشريعة، لكن مع التورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. قيل لأبي عبد الله فأيما أفضل الكلام أو السكوت أو الإمساك؟ الكلام أو الإمساك. قال الإمساك أحب إلي لا شك، الإمساك أسلم. قيل له فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول الضرورة الضرورة. يعني سئل الإمام أحمد أيهما أفضل، الإقدام على الفتوى أم الإمساك؟ فقال الإمساك أولى من الإقدام، لأن الإقدام والتسرع يعرض صاحبه للخطأ ولزلات القدم. ثم لما قالوا له الضرورة قال الضرورة الضرورة، يعني إذا دعت الضرورة لذلك ولم يوجد يعني من يفتي فيجب بذل العلم الذي عندك مع تحري الصدق والصواب. نعم. قال فصل: وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورعهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون أوقع هذا، فإن لم يكن وقع قالوا دعونا حتى يقع. هذا يتعلق بالسؤال عن أمور لم تقع، وهناك افتراضات لبعض الفقهاء غير مقبولة، افتراضات غير مقبولة. فإذا سئلوا، كان السلف إذا سئلوا عن شيء لم يقع بعد قال دعوها حتى تقع، أو دعونا حتى تقع، يعني لا تسألون حتى تكون هذه المسألة واقعة عين، فإن لم تكن واقعة فأمسكوا عنها حتى يأتي اليوم الذي يحتاج إلى الإجابة عليها. لأن لا أعترض على استنباطات المشايخ والفقهاء واجتهاداتهم المبثوثة في كتب السنة وكتب الفقه، لكن أقول إن بعضها فيه تكلف، بعضها فيه ماذا؟ فيه تكلف شديد. يعني مثلا عندما يقول بعضهم لو أن رجلا في المغرب وزوجته في المشرق فأنجبت، يلحق به الولد، لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد وصلها عن طريق أهل الخطوة كما تقول المتصوفة، أو لاحتمال أنه يعني انتقل المني بوصل الاحتلام إليها. وهذا كلام فارغ، كلام فارغ. يفترضون أحيانا مثلا يقول على مؤاخذة في حاشية الشرنبلالي، يقول لو أن إنسانا ملأ قربة من الفساء ما حكم صلاته؟ من الذي يأخذ قربة حتى يروح يعبيها يعني؟ ها؟ هذا معقول ولا متكلف؟ متكلف ألف تكلف. قال أخ أيضا الشرنبلالي نفسه قال لو أن إنسانا زنى بامرأتين عنده فرجه قطع نصفين، نصف دخل فرج ونصف آخر دخل فرج آخر، يقام عليه حد واحد أم حدان؟ يعني هذا يشوه حقيقة الفقه، هذه الافتراضات التي لا طائل تحتها تشوه الفقه الإسلامي. وكان السلف إذا سئل عن مسألة قالوا دعوها حتى تقع. نعم. قال وبسنده عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال إن كان بعد قلت لا، إن كان بعد قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا قال فإيش فأجمنا إيه؟ قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. نعم. أبي بن كعب الصحابي الجليل الحافظ لكتاب الله أحد القراء المشاهير الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ من يجيب؟ شهد له بماذا؟ بالعلم، ليهنك العلم أبا المنذر عندما قال له ما أعظم آية في كتاب الله يا أبا المنذر؟ قال آية الكرسي. قال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا مع علمه وفقهه فإنه يتورع. فإذا سئل عن مسألة سأل من سأل أكان ذلك؟ هل هذه وقعت أم لم تقع؟ فإذا قالوا لم تقع قال أجمونا حتى أو أجمنا حتى تقع. ما معنى أجمنا؟ أنظرنا، أي أنظرنا ولا تتعجل في طرحها حتى تقع، فإذا لم تقع ما لنا وما للافتراضات. نعم. قال وبسندي عن خارج بن زيد قال كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول أكان هذا، فإن قالوا لا قال دعه حتى يكون. وزيد بن ثابت من علماء الأنصار البارزين، أفرضكم زيد هو من علماء الفرائض المعروفين، ومع هذا إذا سئل عن مسألة لم تقع يقول لهم: أكان هذا؟ هل وجد هذا الأمر الذي تسألون عنه أم لم يوجد؟ فإذا قال لم يوجد، قالوا دعوها حتى تكون أو حتى تقع. نعم. قال فصل: وكانوا رضي الله عنهم يكثرون من قول لا أدري كيف وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقولون لا أدري، يقولون لا أدري، وقوله كيف وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى قصة، ما أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري حتى جاءه جبريل، وقال جبريل لا أدري حتى ذهب واستأذن ربه، فلما جاءه الخبر أخبر به. فإذن هذه القضية يعني تحتاج، يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب حتى يأتيه الوحي من ربه، فكيف بنا نحن نتجرأ ونجيب بما لا قبل لنا به. نعم. قالوا بسنده عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فانطلق جبريل ثم جاء فقال: إني سألت ربي تعالى فقلت: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. نعم. هذا رسول الله كما يروي جبير بن مطعم رحمه رضي الله عنه، جاءه رجل يسأله قال: ما شر البلدان؟ أي البلدان أكثر شرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا أدري، يعني حتى يأتيه ماذا؟ الوحي. ثم إنه سأل جبريل فقال جبريل لا أدري، ثم سأل جبريل ربه فأخبره قال: الأسواق شر البلدان أسواقها. وفعلا الأسواق، دخول الأسواق لا يأتي بخير، فإياكم وهيشات الأسواق ابتعدوا عنها. نعم. قال بسنده قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. نعم. أبردها على الكبد، يقول علي، يعني ألذها إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أدري، فلا أدري نصف العلم، نصف العلم. نعم. قال وبسنده قال عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال: لا أدري. الله أكبر. يعني ابن عمر الزاهد الورع الكيس الفطن العالم النحرير حافظ الأحاديث الكثيرة الفقيه الورع، يأتيه هذا الأعرابي قال: هل ترث العمة؟ ما أني يعني ما أدري، الله أعلم عن صحة هذا، لأن العمة بالإجماع لا ترث، لكن مع ذلك تورع ابن عمر قال: اذهب واسأل العلماء، اذهب واسأل العلماء علماء المدينة، فإنهم الذين يعني تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. ثم قبل يديه، يدي نفسه، من الذي قبل؟ ها؟ هو ابن عمر نفسه قبل يديه قال: الحمد لله الذي، نعم، قال: نعم، الحمد لله، قال: نعم. قال: ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال: الحمد لله. قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، يعني يغتبط ويحمد ربه أنه قال لا أدري فيما لا يدري عنه. نعم. قال وبسنده عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهرنا جسرا إلى جهنم. أعوذ بالله. يعني من ورع ابن عمر أنه لا يجيب في المسائل العويصة أو التي ليس عنده فيها علم فاصل، وكثيرا ما يقول لا أدري، ثم التفت إلى من حوله قائلا: أتدري ما يريد هؤلاء الذين يتكلفون؟ دائما يتكلفون الأسئلة المتكلفة، فيقول له: لا أدري. قال: أتدري ماذا يريدون؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا ماذا؟ بينهم وبين جهنم والعياذ بالله، جسرا إلى جهنم. يعني وكثير فعلا ترى بعض الناس مريض، عندما يسأل أسئلة مريضة ليست يعني واقعة، يعني مثل قضية أبي حنيفة الذي قال له ذاك الرجل الذي جاء وهو يعني حسن المظهر، رجل زي ما يقولوا إيه في الزمان هذا يقولوا شخصية، ها؟ فلما رآه أبو حنيفة رحمه الله كفكف رجليه وأعدل من جلسته، فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. يعني سبحان الله العظيم، شو إذا لم تغرب؟ لا بأس للقوم بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. نعم تفضل. قال وبسنته عن مجالد قال: سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الله أكبر، يا له من جواب عظيم. الشعبي عالم العراق، شراحيل ابن أبا شراحيل، أبا شراحيل أبو شراحيل عامر ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل الشعبي من كبار التابعين، يسأله هذا الرجل ويقول لا أدري. قالوا: أنت عالم العراق وتقول لا أدري؟ الله أكبر. قال: ولا تستحي لما تسأل وتقول لا أدري، أما تستحي؟ يستحي يجامل على حساب دينه. قال: إن الملائكة لم تستحي أن تقول ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جواب عظيم يكتب بماء العين. نعم. قال وبسنده عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه، فقال له عمر: لا أراك فهمت. قال: بلى. قال: فما لك لا تجيبني؟ قال: لا أعلم. قال مالك: ونحن نتكلم. الله أكبر، يعني مالك يقول لا أعلم، قال: ونحن نتكلم، يعني نتكلم بأمور كثيرة ومع ذلك يقول لا أعلم. ومر وجاء ثبت جاء أنه سئل عن 42 مسألة فيجيب عن 2 ويقول في الباقي ماذا؟ لا أدري. لا أدري، لا أدري. سألني أحدهم، ذكرتكم القصة هذه في دعوة، سألني عن مسألة معينة فقلت لا أدري. قالت المرأة السائلة: ولما وضعك هنا؟ قلت: والله اسأليهم، أما أنا لا أدري، اذهبي وأخبر الناس كلهم أنني لا أدري عن هذا الموضوع. نعم. قال وبسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري. كما تقدم عن أقرانه من الشيوخ مثل الإمام مالك وغيره، كلهم يسألون يقول لا أدري في المسائل التي لا يحسنونها. أكرر وأقول: ليس هذا بخلا بالعلم، وأما الإنسان إذا علم علم يجب أن يؤديه، من كتم علما ألجمه الله بماذا؟ بلجام من نار يوم القيامة. لكن هذا في المسائل التي هي عويصة أو فيها خلاف أو فيها علماؤنا كانوا إذا جدت مسألة، الشيخ ابن باز والشيخ الأمين والشيخ محمد الشنقيطي والشيخ محمد إبراهيم وفلان وفلان، مشايخنا جميعا كانت إذا عرضوا مسألة جديدة، عرضت مسألة جديدة يجلسون لها الليالي والأيام جلسات طويلة حتى يبتوا فيها. نعم. قال وبسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سأل رجل مالك بن أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال: إني لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا، لا أسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أن أني قلت لك أني لا أحسنها. الله أكبر، هذا من ورع الإمام مالك قطعا، هو لا يحسنها، أو أنها مسألة خلافية توقف فيها، أو أنها فيها أقوال أو فيها نصوص تحتاج إلى نظر في الجمع بينها فتورع من الإجابة. فلما قال أنت الإمام مالك ولا تريد أن تجيب، قال اذهب إلى من جئت منه وقل لهم إنني لا أحسنها. نعم. قالوا بسنده عن أبا نعيم يقول، أبا نعيم، قالوا بسنده عن أبو نعيم يقول، عن أبي نعيم قبله الراوي، قال سمعت أبا نعيم يقول ما رأيت عالما قط أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس رضي الله عنه. الله أكبر، يعني من ورعه يقول لا قادر لا أدري في مسائل كثيرة. نعم. قال وبسنده عن محمد بن عجلان قال لا أدري جنة العالم فإذا أغفلها أوشك أن تصاب مقاتله. نعم، جنة العالم، جنة شكلوها، ما معنى جنة؟ درع، درع وقاية. لا أدري جنة العالم فإذا يعني تركها يخشى أن تصاب مقاتله، يعني أن يصاب عندما يزل أو يتكلم بغير علم فيفتي بغير علم فيضل ويضل، فيضل ويضل، وهنا تصاب مقاتله. قالوا بسنده جنة شكلها جنة مشكلة. نعم. قالوا بسنده قال أبو الذيال قال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. الله أكبر، يا لها من حكمة. تعلم لا أدري في المسألة التي لا تحسنها طبعا، فإنك إذا تعلمت لا أدري ماذا يكون؟ علموك حتى تدري، يعني ترجع وتسأل وتبحث وتتفقه وتقرأ حتى تتوصل إلى أنك تدري. لكن إذا علمتهم كأنك تدري فهنا يوصلوك إلى ما لا تدري، يوقعوك أن تفتي بما لا تدري وما لا تعرف. قال وبسنده قال إبراهيم الحربي سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن يمين، فقال له أحمد كيف حلفت؟ فقال الرجل لست أدري كيف حلفت. فقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال رجل لشريك حلفت ولست لشريك. قال رجل لشريك حلفت ولست أدري كيف حلفت. فقال له شريك شريك فقال له شريك ليت إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك. هذا هو، يعني ماذا أقول لك ما دمت لا تدري ماذا قلت؟ تريد أن أجتهد على مسألة لا تدري عنها أنت، أن أتطفل وأدري وأتكلم بما لا أعلم؟ هذه مصيبة من المصائب. نعم. قال فصل. نعم. وقد كان في السلف قدس الله أرواحهم من إذا عرف أنه أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أفتاه بذلك ويعلم من أفتاه بذلك. نعم، يعني المقصود أولا ما هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول هنا ماذا الإمام؟ من؟ ابن الجوزي. ها؟ هذه مقدمة الفصل، ابن الجوزي يقول هكذا. اي الفصل، أحسن، نفس الإمام عبد الرحمن بن الجوزي يعني ينبه إلى أن قول العلماء هنا في ما لا يحسنون يتعلمون أنهم لا ينبهون على ما أخطأوا فيه، فيقول قد قلت كذا وكذا وأستغفر الله وأتوب إليه وأنا الآن أرجع عن قولي. وأنا قد ذكرت لكم أمس قول ابن عمر لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا، ويقول علي من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، وكثير من العلماء يقول لا تنقل عني في المسائل الفلانية شيئا، وكذلك يرجع قلت في الوقت الفلاني كذا والصواب كذا. نعم. الآن يضلون الشباب ويؤلفون الكتب من الجماعات الحزبية أدعياء العلم، وهم والله ليسوا بعلماء، وإنما هم علماء سوء زعماء الصحوة. ثم إنهم يعني يهرفون، ولا يمكن أن يتجرأ أحدهم فيقول لقد أخطأت في الوقت الفلاني، وقد أهلك جمعا من الشباب في مواطن الفتنة، أرسلهم إلى مواطن الفتنة ليقتلوا وليحرقوا، أرسلهم إلى المحارق وهو جالس يتمتع في الفنادق، وحتى ربما في فنادق الكفر في أوروبا وفي غيرها. فإذن على الذي هو صادق في توبته ما يتستر ويسكت، لا، يقول كتبت في الكتاب الفلاني كذا وكذا وكذا، وأنا أستغفر الله مما كتبت، والصواب كذا وكذا، نصحت الشباب بأن يذهبوا إلى المحرقة في البلد الفلاني، وأنا الآن أعلن توبتي من هذا، وأرجو من أهلهم أن يسامحوني أو أن يقتادوا مني. هذا هو الرجوع الصحيح إلى المذهب الحق، نعم، بدلا من المكابرة. أما أنه يسكت ما دام التيار ليس في صالحه، يعني ما يعرف أن الوضع ليس في صالحه، أو أن الناس فهموا وقد تبصروا على خطورة هذه الفتاوى، ها؟ فيعني أنا سمعت أحدهم يقول أنا أقول للشباب لا تدخلوا في هذا النفق المظلم، وهو والله وتالله ممن ورطهم في هذا النفق الإيش المظلم. وما قال أنا قلت وأخطأت، لا، يعني لأنه أخذ عليه ألا يتكلم فيما كان يتكلم فيه، فقال لا تدخلوا في هذا النفق المظلم، ومن أدخلهم في النفق المظلم إلا أنت وأمثالك يا أيها الدعي. نعم. قاله بسنده أن الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ، قال فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى مناديا فنادى أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا. الله أكبر. أين هؤلاء؟ لا خلاص، أولئك آبائي فاجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع ينادي، يجعل يمكن له في مكبرات صوت في ذاك الوقت، جعله ينادي في مكبرات الصوت، لكنه جعل من ينادي وتوقف عن الفتوى حتى جاء ذلك المستفتي الذي أفتاه خطأ واطمأن أنه صحح له تلك المعلومة التي أخطأ فيها. نعم. قال الشيخ أبو الفرج قال وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا من قرية بينه وبينها 4 فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال ما في قوة أمشي 4 فراسخ. سبحان الله. يعني هذا الشيخ الذي نقل عنه هذه المسألة وقال إنه عندما علم أنه أخطأ مشى 4 فراسخ على قدمه حتى أتى من أفتاه وقال له لقد أخطأت في هذه الفتوى التي قلتها لك، فيعني وكان إذا سئل بعد ذلك لا شك في المسائل التي تحتاج إلى نظر، قال لا أريد أن أمشي 4 فراسخ، وليس معنى ذلك أنه يتوقف في الأمور الواضحة. نعم. قال فصل. نعم. فلما انقضى ذلك الشرب وذهب الذين كانوا كاملين في العلوم قد حصلوا شروط الاجتهاد. جاء بعدهم قوم من الفقهاء فقلدوا القدماء في تصحيح حديث يحتجون به وعولوا على الكتب التي وضعها أولئك كالمسانيد والسنن، وإن كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده. نعم. يقول إن من البلاوي التي يعني وقع فيها الناس أنه بعد أن ذهب العلماء والمحققون من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وضعف الناس، أخذوا بعض فتاوى المتقدمين أو بعض الأحاديث التي قد لا تصح أو نحو ذلك، فبنوا عليها علمهم، فهؤلاء ما وفقوا. المفروض أن يجتهدوا في أخذ العلم الصحيح عن أهله، وهذا والله واضح في بعض كتب الفقه، في بعض كتب الفقه أنهم يأخذون ببعض الأحاديث الضعيفة فيعني أو الموضوعة، بينما يردون الأحاديث الصحيحة، يردون الأحاديث الصحيحة، ولعله تأتي لنا أمثلة على ذلك. نعم. قال: ثم جاء بعدهم قوم قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التي جمعها أولئك، فصاروا يقلدون التعاليق في باب الأحاديث، وذلك لا يكفي، فرب حديث في التعاليق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل رب حديث منقول في السنن بإسناد لا يجوز التعويل عليه. يعني يقول هذه طبقة ثالثة جاءت. الأولى ينظرون إلى الحديث التي فيه السنن والمسانيد، لكن الطبقة الثالثة تنظر إلى التعاليق التي وجدت على تلك الأحاديث، وربما علق حديث موضوع أو مكذوب أو منكر أو ضعيف، فبنى مسألته عليه، بنى مسألته عليه. أقول لكم، وقفت على كلام لابن عابدين في حديث اختلاف أمتي إيش؟ رحمة. طبعا الحديث موضوع لا يصح، فقال: ولعل هذا الحديث وإن كانوا يقول ليس له أصل في كتب السنة، لكن نقول لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، صلى الله العافية. لو فتح هذا الباب لدخلت علينا مئات الآلاف من الأحاديث المنكرة غير الصحيحة، قلنا يحتمل أنه نسيها إيش؟ الحفاظ، وهذه حجة واهية، حجة إبليسية، فاحذروا منها. نعم. قال: مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: وقد أسخنت ماء في الشمس، قال: لا تفعلي، فإنه يورث البرص. وهذا يرويه وهب، يرويه وهب القاص وخالد بن إسماعيل، وكان كذابين. قال أبو جعفر العقيلي الحافظ: لا يصح في الماء المشمس مسند. نعم. ما أظن يقصد بوهب بن القاص، لا أظن أنه يعني وهب بن منبه، اللهم إلا إن كان إنه من الإسرائيليات التي رواها وهب فربما، لكن التحذير من مثل هذا الحديث، ومثل نشرت جريدة قبل كم سنة قال: من رابط في مدينة المنستير، أين تقع؟ ها؟ تونس، أحسنت. من رابط في مدينة المنستير حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونشر هذا الحديث المكذوب المختلق في كافة الصحف في ذلك البلد، فما أكثر الأحاديث التي يرددها العامة، ويعني لا يتورعون أن ينشروها وهي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومما وضعه متعصبة بعض الفقهاء الدجالين، وضعوا حديثا في ذم الإمام الشافعي، فقالوا: في آخر الزمان يأتي رجل أضر على أمتي من إبليس يقال له محمد ابن إدريس. أعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. الإمام الشافعي، الإمام الجهبذ. وبالمقابل وضعوا في فضل أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله تعالى أحاديث في تمجيده، وقال إن الرسول قال: سراج أمتي، سراج أمتي، سراج أمتي. والله وتالله لا الإمام أبو حنيفة يرضى بمثل هذا الصنيع، ولا الإمام الشافعي يرضى بأن يقال له مثل ذلك، أو يمجد فوق منزلته التي أعطاه إياها ربه. نعم. ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. وهذا قد رواه نوح بن أبي مريم، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال الدار قطني: متروك. وقد رواه روح بن غطيف: وليس بثقة. غطيف غطيف ها؟ غطيف لطيف باللام بالغين بالغين غطيف غطيف. وقد رواه روح بن غطيف: وليس بثقة. قال البخاري: هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم: وقال أبو حاتم بن حبان هذا حديث موضوع. أبو حاتم بن حبان. وقال أبو حاتم بن حبان هذا حديث موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، حديث لم يثبت، ليس بصحيح، لأن يعني أن الشمس إذا سخنت الماء فإنه يصاب صاحبه بالبرص بالبرص. ومنه قول وضعوا أحاديث في حكم النوم بعد العصر، وحديث أخرى في دخول بعض البلدان ونحو ذلك. نعم. قال ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مهر دون عشر درهم. كذلك كما قلت لكم الذين يتوضون من الدم إذا كان قدر درهم. الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، هذا هو القول الراجح، وإن قال بعض الفقهاء بخلاف ذلك أو جمهورهم حتى، لكن لعذر عامة أهل الحديث والمحققون أن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين. نعم. قال ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مهر دون عشر دراهم، يرويه مبشر بن عبيد وكان كذابا. قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا يكون مهر أقل من عشر دراهم، فصار حديثا. نعم، هو كلام يعني لأناس وساقوا سندا موضوعا حتى ظن الناس أنه حديث، والحقيقة أنه لا حد لأقله ولا حد، والأولى عدم المبالغة فيه، يعني أكثره مكروه وأقله محمود. وكان مهر بناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على نواة وزن نواة من ذهب، وأقره على أيضا على أن يعلمها ما معه من القرآن ونحو ذلك. نعم. ومثل ما روى الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير يهودي أو نصراني، وهذا تفرد به سلام الطويل أو سلام لا أعرف والله ما. قال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، وقال النسائي متروك. ومثل ما روى يعني ألزم اليهود والنصارى بالزكاة، وما هل تقبل لهم أعمال لو زكوا؟ حاشا لله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قال ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر، وهذا مما وضعه يحيى لا يرويه غيره. قال أبو حاتم بن حبان الحافظ ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه، وكذلك قال الدارقطني هو دجال يضع الحديث، قال وهو كذب على أبي حنيفة. نعم. ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يطول. نعم، يعني كذلك هذا لا يجمع بين عشر وخرج، حديث موضوع لا أصل له، وصاحب الذي واضعه هو يحيى بن عنبسة، وقد أجمع العلماء على عدم كتابة حديثه وأنه كذاب ووضاع، فلا يقبل مثل هذا. نعم. قال وقد ذكروا كثيرا منه في التعاليق، وقد ذكرت أحاديث التعاليق ذكر منصف وبينت صحيحها من سقيمها. نعم. قال في الحاشية يريد كتابه التحقيق في أحاديث التعليق وهو مطبوع. نعم. بدأ فصل. نأخذ كم بقي لنا تقريبا؟ يعني تقريبا 10 صفحات أو هكذا. الباقي؟ هكذا إيه. لا هو لازم نكمل بكرة غدا. يكفي. لا مع غدا، أنا غدا قد أنصرف قبل العشاء لأنني مرتبط بشيء غدا. اقرأ حتى بعد الأذان. قال فصل نرجئها إلى الغد. إلى قال فصل نعم. وما زالت الهمم تتقاصر وآل الأمر إلى خلف هم بئس الخلف فمات العلم. قال وبسنده قال يعني يقول الشيخ أن العلم بدأ يضعف حتى أصبح دخله الهزل ودخله الضعف وتصدى إليه عليه من ليس من أهل العلم ونحو ذلك. نعم. قال وبسنده عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجاه. إذن يعني هذا في الصحيحين الأمر خطير. الله عز وجل لا يقبض العلم لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وتعلمون يعني أنه كيف أنه لام أسامة رضي الله عنه على قضية مسألة الرجل الذي قتله، ولام الذين أفتوا الرجل بأن يغتسل وهو مجروح فمات، ويعني لام خالد وهم أصحاب رسول الله، لكنه يعني عاتبهم على هذا الصنيع الذي اجتهدوا فيه قبل أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما أكثر الوضعين وما أكثر الذين يقولون على الله بغير علم. وتعلمون حديث ابن عباس كيف بدأ الشرك في العالم؟ لما ذهب العلماء ونسي العلم، جاء إبليس وقال: إن هذه التماثيل كان آباؤكم ينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون إلى الله بها وتقربهم إلى الله زلفى. نعم. وبسنده قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: أن يذهب العلماء. وهذا تأييد لما تقدم من العلم يذهب بذهاب العلماء، حتى إذا كثر الجهال وصاروا يفتون بما لا يعقل ضاع العلم. نعم. قال: وبسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. إيش درجة حكم عليهم؟ أروح كلام أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان. حكم عليه بماذا؟ قال: يقول ضعيف. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأن السلف قد يوردون ما ورد في المسألة من صحيح وحسن وضعيف، ولكن هذا وإن كان ضعيفا فإنه مطابق للحديث المتقدم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا. نعم. قال: وبسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. يعني ذهاب الفقهاء المحققين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. قال: وبسنده عن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، وقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت: هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون، فكيف لو عاين زماننا هذا؟ وإنما يتجرأ على الفتوى من ليس بعالم لقلة دينه، وينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. يعني انظر إلى هذا ربيعة الرأي شيخ مالك، يعني عندما روي يبكي وأخبر أن إنما يبكيه ماذا؟ أنه استفتي أحد بغير علم فأفتى بغير علم، وهذه مصيبة عظمى عند السلف. يعني هذه مصيبة عظمى عند السلف أن يتكلم بغير علم، فما وهذا يقول وهذا في ذلك العصر، فما بالكم بعصرنا الذي كثر فيه المتعالمون والدجالون والأفاكون والقائلون على الله بغير علم. أحدهم سئل مرة، قيل له: لما جاء بحديث؟ كان من المفروض أن يدعو للذي أخبره أن الحديث لا يصح. قال: الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول، ما هو موجود في الكتاب الفلاني، أليس هذا الحديث موجودا في الكتاب الفلاني؟ فكيف تقول إنه ضعيف؟ أليس هو موجود في الإحياء الغزالي؟ فكيف تقول إنه ضعيف؟ فيعني انظر إلى أي حد بلغ الجهل بالناس. نعم. قال وبسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. هكذا رواه مرفوعا والصواب أنه من قول التابعين. فقد رويناه عن ابن رويناه سيرين فقد رويناه عن ابن سيرين وابن عون. الصحيح أنه من قول ابن سيرين أبي بكر بن سيرين رحمه الله تعالى حيث قال إن هذا العلم دين. يعرف يقصد علم ماذا؟ ها؟ إن الإسناد أحسنت. فاعرفوا عن من تأخذون دينكم، تفقهوا وتعلموا عن من تأخذون دينكم حتى لا تتكلموا بغير علم وبغير فقه. وهذا كلام جميل، هو نظير قول ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. قال وبسنده قال سأل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد الرجل الفقيه، فقال وهل رأيت؟ لا سئل لو كأنه سأل الحسن أول شيء، سأل أصحابه. سئل الحسن عن رجل، خلوا طيفه اقرأ من أول. قال وبسنده قال سئل الحسن عن رجل فقال، في النسخة الأخرى يقول سأل في الطبعة الأخرى. طيب من الذي سأل؟ ما تقدم أحد. كأنه سأل يعني سأل أصحابه أو شيء. طيب نشوف اقرأ. قال سأل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد الرجل الفقيه، فقال وهل رأيته بعينك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالفقيه ما ليس كل من تصدى للعلم يكون فقيها، إلا إذا كان فقيها بحق يخشى الله عز وجل، يقدم خشية الله على فتواه، لا يتزلف إلى الناس بالفتاوى فيهرف يتكلم بغير علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أغرب ما سمعت في تفسير هذه الآية تفسير لرجل تولى رئاسة دولة لمدة سنة ويدعي العلم ويدعي أنه من زعماء بعض الأحزاب ويقول هو من زعماء بعض الأحزاب، فقال إن القراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا إله إلا الله، من أين لك يا مسكين؟ هذه قراءة شاذة لا تصح أبدا، وإن كان قد وجهها بتوجيه غير مقبول، يعني إنما يقدر الله العلماء، فسر يخشى بمعنى يقدر العلماء، وهذا لم يسبق إليه إلا بقول لا ينتهض ولا يستند إلى دليل. فالخشية المسلم عليه قبل أن يفتي وقبل أن يتكلم في مسألة عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وبسنده عن مالك بن أنس رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. هذا مالك فقيه المدينة وإمامها وإمام دار الهجرة، والذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، لم يقدم على الفتوى ولم يتصدر حتى شهد له 70 أنه أهل للفتوى. نعم. قال وبسنده قال مالك بن أنس رضي الله عنه قال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمرني بذلك. يعني أمراه أمرا لما رآه أهلا، لما رأياه أهلا لذلك. وتعرفون يحيى بن سعيد وربيعة الرأي من هما، يعني من الجهابذة، فهو لم يقدم على الفتوى حتى أمراه أمرا أن يفتي، وقالوا لا تبرأ ذمتك حتى تفتي الناس وتعلمهم الخير، وقبل ذلك لم يرى في نفسه هو بنفسه أنه من أهل الفتوى. نعم. قال فقلت له يا أبا عبد الله لو نهوك. قال كنت انتهيت. لو نهوك. نعم. قال كنت انتهيت، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. سبحان الله، يعني أخبر أنه لو أن العلماء الذين يعني استفتاه نهوه أن يقدم لما لالتزم بنهيهم ولالتزم بما يوجهانه ما يوجهونه به. أي نعم. أحسن الله لك. بقي ثمان آثار فقط. بقي ثمانية آثار. والله ما رأيك لو ننهيها الليلة غدا؟ يمكن نترك المجال للأسئلة غدا ولا شيء، حتى إن احتمال إن ما أتي غدا أشوف. نعم تفضل. قال وبسنده قال ابن عمر رضي الله عنه: إنكم تستفتون استفتاء قوم كأن لا نسأل عما نفتيكم به. أعد. قال إنكم تستفتون استفتاء قوم كأن لا نسأل عما نفتيكم به. يعني كأنكم تستفتون قوما ليسوا مؤهلين للفتوى، والواجب عليكم أن تتثبتوا ممن تأخذون العلم كما تقدم. نعم. قال وبسنده عن أبي حنيفة رحمه الله يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه، ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. نعم. يكون لهم المهنة أو الهنا، لعلها المهنة يعني التهني بالفتوى، يبدو هذا. نعم. قال وبسنده هذا أبو حنيفة يعني يقول للناس أنني يعني من ورعه رحمه الله تعالى أنه كان يقول يعني لولا يعني خوف الله من كتمان العلم ونحو ذلك، ولولا المسؤولية الملقاة على عاتقه، هذا الذي يقصد، لما أفتى، لأنه ربما يخشى أن يفتي بغير علم، فإنهم سيهنؤون بتلك الفتوى وهو يتجرعها فيما لو أفتى بغير علم أو فيما لو أفتى بغير صواب. بالمعلومية أبو حنيفة رحمه الله روي عنه أنه قال: إذا رأيتم، أشهدكم أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه ماذا؟ أقول. فبه أقول. ولذلك نقول للمتعصبين الذين يتعصبون له أو لأتباعه أو لبعض المسائل في الفقه الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أو المالكي دون الرجوع إلى الأدلة، نقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنكم مسؤولون، والله إنهم مسؤولون عن هذه الفتاوى التي يأخذونها مسلمة ويفتون بها دون علم ودون ورع ودون خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وبسنده عن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. وهذا يعني لعل معناه يكون صحيح، فإن أول ما تسعر النار بثلاث: عالم ومجاهد وصاحب مال، كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالعالم أو القارئ. طيب نكملها بعد الأذان إن شاء الله. كما أثر بقي؟ قال وبسنده عن مالك بن أنس قال: حدثني ربيعة قال لابن خلدة وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. نعم. يعني من يعني المقصود أنه لا يهمك، لا ينبغي أن تشتغل بأن تفتيه وتحل مشكلته، وإنما ابدأ بحل مشكلتك أنت، فهل أنت متقن لهذا العمل الذي تجيب عليه أم لا؟ فإن وجدت من نفسك النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة فتكلم، وإلا فلا. نعم. قال وبسنده عن القاسم قال: لئن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. نعم، لو يعيش جاهل تبعته على نفسه، وليس له إلا ما عليه إلا ما اقترف، لكنه لو كان جاهلا ويفتي الناس بغير علم فإنه يتحمل وزره ووزر من أضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله مثل أزر وزر من تبع لا ينقص من أوزارهم شيئا. انتهى الفصل هذا. نأخذ أسئلة فقير. طيب لا بأس، يمكن سؤال واحد، اختر سؤال مناسب. أحسن الله. يقول هذا، يقول ما نصيحتكم لفتاة تعاني من وسواس الوضوء حتى وصل بها الحال أنها تغتسل في اليوم 3 مرات؟ كلها نصيحة. أعطيها هذا التليفون وقلها تتصل علي بكرة في وقت الدوام الرسمي 014، لأن الوقت يطول، أنا سأعطيها خطوات إن شاء الله تعالى تمشي عليها. 014-84-82-418. نعم تفضل. هذا سائل كما يقول أخ أحمد بهلول، يقول مولانا بارك الله فيكم، لماذا يقول يعني أنتم لا عندكم جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، نعوذ بالله. يقول لا تشرحون القصيدة الشريفة وهذه الأشياء. أولا بارك الله فيك، أنا لست مولاك ولا يحق لك أن تقول مولانا، الله مولانا وإياكم جميعا، هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، يقصد البردة. إيه هكذا. نعم والله يا أخي الكريم، أسألك سؤال، لما تقول اشرحوا البردة ولا اقرأوا البردة، أسألكم، هي قرآن؟ هي سنة؟ هي من قول الصحابة؟ من أقوال التابعين؟ من أقوال المسلمين في القرون المفضلة؟ من أقوال أحد من العلماء الربانيين المعروفين؟ حاشا لله. طيب، هي قصيدة فيها الخطأ والصواب وفيها شرك صراح، أتدري مثل ماذا؟ نسأل الله أن يشرح صدرك للحق، وأحسب أنك كذلك إن شاء الله، ما دمت تسأل فأنت تريد الحق. والله نحن لا نجفو رسول الله، الذي يجفو رسول الله كافر وليس بمسلم، وحرام عليك أن تتهمنا بهذه التهمة، نسأل الله أن يغفر لنا ولك. فهمت يا أخي الكريم؟ من يجفو رسول الله، هل هو مسلم؟ لا والله ليس بمسلم. عدم الجفاء أن تحب رسول الله أكثر من نفسك ووالديك والناس أجمعين، وهذا ما دليله؟ دليله اتباع السنة. لا يؤمن أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا ووالدينا والناس وأنفسنا حتى، كما قال عمر رضي الله عنه. لكن يا عبد الله، هل المحبة أنك تقول يا رسول الله أغيثني؟ المحبة أن تقول ما لمن ألوذ به؟ لا والله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وليست محبة لرسول الله، بل هي معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحب لمن يحب إيش؟ يطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو، وهذا غلو. وقوله قول البصيري، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أسألك يا عبد الله وأنت تبحث عن الحق إن شاء الله، ماذا ترك لله عز وجل؟ هي الدنيا، هو العالم كله دنيا وإيش وآخرة. طيب إن شاء الله نكمل في دروس لاحقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.